بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماء وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمن وما تسرون وما

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما صدق الله العظيم.